شخص خنق نفسه فمات، فما حكم ذلك؟ هل نصلي عليه أو لا نصلي عليه؟ صلي عليه، وهذا رأي الجمهور من العلماء. أما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي إليه برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، فأجاب النووي بقوله إن النبي لم ينهى، فإذا ترك بعض أهل الفضل الصلاة عليه زجرا لغيره جاز هذا الترك، لكن جمهور المصلين يصلون عليه، والله أعلم.